بسم الله والحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين القائل: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وعلى أهله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يسر تسجيلات العلم الصحيح أن تقدم لطلبة العلم شرح نخبة الفقر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي قام بشرحها أبو محمد خالد بن عبد الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط الرابع، والذي يحتوي من شرح قول الإمام والثالث: العزيز وليس شرطاً للصحيح خلافاً لمن زعمه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. طيب، إلي أقبله. دنيا ساعة دفوا بعض، وإياكم والاستناد على الجدر. الكبار السن معذورين. طيب، حد مستخبى هنا؟ طيب قوم يا محمد، قوم يا عصام. الخبر له كم حال باعتبار وصوله إلينا؟ أحسن، له حالتان: تواتر وإيش؟ وآحاد. جيد. فالمتواتر أيوة تمام، هو الحديث الذي يرويه جماعة جمع عن جمع. جمع عن جمع، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، فماذا يفيد؟ فقط يفيد العلم الضروري، فقط يفيد أمرين: اليقين، العلم، والإيش؟ والعمل. ماذا نقصد بإفادة الخبر للعلم؟ سيبك من الشيخ دلوقتي، خليك في إجابة السؤال. ماذا نقصد بقولنا أنه يفيد العلم؟ طيب أحسنت. والعمل، ماذا نقصد بقولنا يفيد العمل؟ يفيد العلم، أي أننا نقطع بالضرورة أن النبي قاله صلى الله عليه وسلم. طيب، وماذا نقصد بقولنا يفيد العمل؟ الوجوب والاستحباب فقط. كلمة العمل أشمل. انتهينا احنا من جانب العلم، يفيد العلم انتهينا منه. ماذا نقصد بقولنا يفيد العمل؟ صحح له. ماذا نقصد بقولنا يفيد العمل؟ هذا هو. يا اخي انت تقول واجب استحباب، طب والحرام والمكروه؟ يا عبيط يا عبيط، أنت حصرت العمل في وجوب واستحباب، والعمل بالنص أعم من أن يكون واجبا أو مستحبا. قد يعمل به على أنه نهى الشرع يبقى حرام، يبقى أنت خصصت. هو إيش قال؟ وجوب العمل به في الشرع حسب ما دل عليه، إما وجوب أو فرض أو استحبابه. عرفت أنك عبيط؟ جيد، خليك واقف. طيب، يفيد العلم والعمل، انتهينا من العلم وانتهينا من العمل. القسم الثاني الآحاد، وينقسم إلى كم قسم؟ أولها مشهور، ثم عزيز، ثم غريب. المشهور جيد، هذا المشهور من رواته ثلاث فويش ثلاث فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. والعزيز ما يرويه اثنان فقط. لماذا سميناه عزيزا؟ قوي. إذن عزيز أي قوية، لأنه جاء من طريقين فقوى أحدهما الآخر. هذا العزيز. طيب، إحنا مشهور وعزيز وأحد أو خبر الواحد ما تفرد بروايته واحد. جيد، هذه الأقسام الأربعة، المتواتر والغريب والعزيز والمشهور، كلها صحيحة أم ماذا؟ المتواتر قطعا صحيح. لماذا؟ لأنه رواه جمع عن جمع، لأننا نقطع بخبرهم رواه جمع عن جمع، في العادة محال أن يتواطأ. إذن المتواتر يفيد ماذا؟ الصحة قطعا وضرورة. طيب، الآحاد متى يكون صحيحا ومتى يكون ضعيفا؟ إذا كان رواته ثقات كان صحيحا مع بقية الشروط. طيب، والعزيز كذلك. طيب، والمشهور كذلك. هل يمكن أن يكون الحديث صحيحا وهو غريب؟ نعم يا شيخ، أنت شيخ. ممكن. مثاله إسناده عارف أنه صحيح وعارف أنه رواه البخاري. إسناده اذكر من تفرد به من الصحابة من التابعين، يرويها عن عمر، علقمة يرويها عن علقمة، محمد يرويها عن محمد بن إبراهيم، يا عبيد اقلب، يحيى بن سعيد الأنصاري يرويها عن يحيى بن سعيد الأنصاري وسفيان بن عيينة. اجلسا يا عبد الرحمن. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حفر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. الدين المدير يمسح العرق. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. شروط طيب، شروط المتواتر. حسن أخبارك إيه؟ طيب، شروط المتواتر. ما كنتش موجود، احلف. بالراحة. خش علي كده. اولا اول شرط ايش؟ ان يقطع يفيد العلم، يقطع بالخبر فيه. والعمل فيه والعلم. طيب، ما دي انتهينا منها، ده شرط كذلك. يا حبيبي حولها تدندن. انتهينا، يفيد العلم يعني يفيد اليقين يعني يفيد القطع به. غيره، شروط التواتر، متى يكون الحديث متواترا؟ عندما يكون رواه عدد، يكون عدد جيد، جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكلام، وأن يفيد العلم كذلك. بقية الشروط. أن يكون على أمر حسي. أحسنت. أن يكون على أمر حسي، كأن يقول رأيت أو يقول سمعت. وأن يستمر التواتر من أوله إلى آخره. بارك الله فيك. أوه. طيب. هاي عبد الرحمن كمل. تمام. الأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. تمام. والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. تمام. والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم. طيب. بسم الله. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف صحته أو ضعفه من خلال النظر إلى إسناده أولا، ثم النظر في المتن أي في الكلام ثانيا. وقلنا من الأحاديث المتواترة التي يرويها جمع مثلنا عليه بمثال. ما هو هذا المثال؟ ها؟ إيش؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا يروي جمع، يزيدون عن 70 من الصحابة وزادوا بعد ذلك من طبقة التابعين. وقلنا أن هذا حديث متواتر، تواتر أي نقل بلفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى متواتر لفظي. سميناه متواترا لفظيا، نعني به أن الحديث قد تواتر بهذا اللفظ، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن هذا اللفظ تواتر. طيب، لكن قد يكون التواتر والكثرة في الرواية تأتي ليس على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما على فعل قد فعله. مثلا جاء في أحاديث كثيرة في مناسبات مختلفة ومواقف متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه في الدعاء، لكن هذا تارة رفع يديه في خطبة الجمعة عند وجود حاجة، وتارة رفع يديه يدعو لبعض أصحابه، وتارة رفع يديه في مناسبة في غزوة من الغزوات، وتارة رفع يديه في الصلاة في القنوت عندما دعا على الكفار. إذن استفدنا من مجموع هذه الروايات أنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الدعاء. لكن هل هذا التواتر تواتر على موقف معين في وقت معين في وقت واحد أم في ظروف مختلفة؟ إذن هذا تواتر، لكن تواتر أمر حسي على غير لفظ، أي ما فيه قال رسول الله كذا، وإنما فيه أنه تواتر الفعل، تواتر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات عدة. إذن التواتر إما أن يكون تواترا لفظيا أو تواتر فعلي على أمر فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. قلنا إنه الحديث المتواتر يفيد العلم، وقلنا إن مرادنا من العلم هو القطع واليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق به. لكن خبر الواحد قلنا يفيد العمل، أي يجب العمل به، ولكن هل يفيد القطع؟ قلنا فيه تفصيل. وقبل أن ندخل في قضية خبر الواحد ماذا يفيد، نعطيكم مثالا لنقرب لنا ولكم المسألة. نحن ضربنا مثالا من قبل على خبر الواحد، مثلنا بعدة أمثلة في خبر الواحد الذي لا يفيد القطع مع أننا نعمل بخبر. اذكر لنا بعض هذه الأمثلة. مثلنا بإيش؟ عبد حديث لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى الجنة. لا، نقصد قلنا أن الشرع أمرنا بالعمل بخبر الواحد. مثلا كالذي لما أرسل معاذ. مثلنا أمثلة أخرى. إنما تعمل جيد. الآن نحن نصوم رمضان، لابد 10 أو 20 يرون الهلال، أم أننا نكتفي بواحد أو اثنين على خلاف بين العلماء، واحد أو اثنين؟ ألا يمكن أن يرد الغلط عليهم؟ طيب، ولما يشهد 4 على رجل بالزنا بأنه زنى، ماذا نفعل به إذا كان محصنا؟ نرجمه. ألا يمكن أن 4 يهمون ويخطئون؟ ممكن. جيد، إذن الخبر دل الشرع على وجوب العمل به، ولكن ليس كل خبر يأتينا من طريق الآحاد يفيد الإيه؟ القطع واليقين، بل نعمل بخبره وإن لم يفد اليقين، وإن لم يفد اليقين. ولذلك لما جاء الرجل الجاهل ليناظر الشافعي أنه لا يقبل من الأحاديث إلا ما كان متواترا، فقال له الشافعي: بأي حجة تحتج؟ قال: لأنني لا أعمل به حتى أقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فاحتج عليه الشافعي أننا نرجم الزاني بشهادة 4، هل تستطيع أن تقطع بأنهم صدقوا؟ الجواب: لا تستطيع تقطع بها. لكن ما الذي بنى على شهادة 4؟ وجوب العمل. أنك تستحل دم مسلم ثبت يقينا في الشريعة أن دمه معصوم، تحل دمه بماذا؟ بخبر واحد لم يفد عندك القطع. الكلام واضح ولا لا؟ إذن الأصل في المسلم ماذا؟ عصمة الدم. ثبت عندنا عصمة دمه بالقطع في الشريعة، يعني لا يجوز أن تستحل دمه. فإذا شهد عندك 4، ماذا تفعل؟ تركت اليقين من تحريم الدم واستحللت دمه بشهادة 4، وأنت لا تقطع أنهم ليس من المحال أن لا يخطئوا، بل ممكن أن يخطئوا. إذن الشريعة أمرتنا بالعمل بخبر الواحد. لا أقصد الواحد الفرد، أقصد بخبر الواحد ما لم يبلغ. أيوة، ما شاء الله، والله سريت خاطري، ربنا يبارك فيكم. أنا بعطيكم أفضل ما عندي، إذا أنتم ما تعبتوش معايا يبقى فيها قولان. والله إن أعطيكم أفضل ما عندي، فيلزمكم أن تحسنوا التعلم، لأن الله عز وجل قد أمر بأننا نأخذ الأمانة، وقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة. أخذ العلم وهو صبي وآتاه الله العلم عليه الصلاة والسلام. المقصود إذن الآن خبر الواحد إذا كان ثقة وجب قبوله والعمل به، سواء قطعنا بخبره بأنه يقين أو لم نقطع، كشهادة 4 على رجل بالزنا وقد أحصل، فنستحل بشهادتهم دمه فنرجمه، كذلك كشهادة الشاهدين على رؤية الهلال، فنلزم المسلمين بالصيام، مع أنه من الممكن أن يخطئ الشاهدان في رؤيتهما. الكلام واضح ولا لا؟ من هنا نقول: ولكن خبر الواحد وإن كان بمجرد النظر إلى الخبر لا يفيد القطع في كل موضع، لأن الثقة قد يخطئ وقد يهل وقد ينسى. فاختلف أهل العلم في المسألة، فقال بعض أهل العلم: كل حديث صح إسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يفيد العلم واليقين، تواتر أو لم يتواتر. وقال بهذا بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: الخبر كل حديث يرويه ثقة فلا يفيد القطع أبدا حتى يبلغ مبلغ التواتر. وقال بهذا جماعة من المتأخرين، وتوسط بعضهم فقال: الأصل في الخبر أنه لا يفيد القطع، يفيد العمل به، ولكن إذا انضمت إليه قرائن فإنها تفيد الإيه؟ تفيد اليقين. ونمثل بمثال: جيت أنت من سفر وقدمت إلى هذه البلد، فجاءك رجل صادق ثقة لم تجرب عليه كذبا، وقال لك: والدك توفي. ماذا أوقع في قلبك؟ أنك تصدقه أو تكذبه؟ تصدقه، رجل ما جربت عليه كذبا. لكن هل تستطيع تقطع أن خبره يقين؟ الجواب لا. فجيت ودخلت المسجد فقام رجل وعزاك صاروا كم؟ صاروا اثنين. وهذا الرجل الذي عزاك أيضا أنت لم تجرب عليه كذبا، ثم خرجت خارج البلدة فلقيت رجلا ثقة فقال لك: هذا قبر أبي. ما الذي انقدح في نفسك الآن؟ اليقين، لأن هذه القرائن لما هذا حدثك ولم تجرب عليه كذبا، وهذا دلك على القبر، وهذا قام فعزاك، فمجموع خبر هؤلاء أوقع في نفسك اليقين حتى أنك لا يخطر في بالك أن الخبر كذب. واضح ولا غير واضح؟ إذن خبر الواحد إذا انضمت إليه قرائن أفاد اليقين والعمل. من تلك القرائن أن يرويه إمام من الأئمة، فإذا جاء الحديث عن مثل مالك بن أنس ثم تابعه سفيان بن عيينة فإن الخبر يقوى. فإذا كان الحديث قصيرا لا يتعدى الكلمة والكلمتين ويصعب الغلط فيه، ويرويه مالك عن وسفيان عن شيخ ثقة متقن، وتصورنا في التابعين يرويه نافع وسالم عن ابن عمر ويرويه جمع من الصحابة، هذا يشعر باليقين بل تجزم به. إذن متى يفيد خبر واحد اليقين؟ قالوا: إذا احتفت به قرائن. شيخ الإسلام ابن تيمية يمثل مثالا يقول: لو حدث رجل من الناس بواقعة طويلة وهذا الرجل من بلد، لنقول مثلا من مصر، وجاء آخر فحدث بنفس الحكاية الطويلة وهو شامي، والمصري والشامي لم يلتقيا في يوم من الأيام وكلاهما أثبت القصة عن راو معين، ماذا نجزم به؟ نقول: هذا يفيد اليقين أن الرجل هذا قال هذا القول. لماذا؟ لأنه عندك الآن قرينة، رجلان من بلدين مختلفين لم يسبق أن يرى بعضهما الايه الآخر، ومع ذلك توافقا في الخبر. ولا يمكن أن تحصل هذه الموافقة بمحض الصدفة، إذا دل ذلك على صدقهما فيما أخبرا. ومن هنا التواتر أفاد اليقين، لأنه يستحيل في العقل أن يتفقوا على الكذب، كما استحال أن يتفق هذا المصري مع الشامي الذي لم يره في يوم من الأيام، فاتفقا سويا على الرواية عن شيخ واحد. ومن ذلك ذكروا ما يرويه البخاري ومسلم. الإمام البخاري رحمه الله جمع الأحاديث الصحيحة وميزها عن غيرها، ولم يودع في كتابه إلا ما صح عنده سنده، وقال: ما أدخلت في كتابي هذا إلا ما صح. وكذلك فعل تلميذه الإمام مسلم. فقال بعض أهل العلم: الحديث إذا رواه البخاري ومسلم أفاد اليقين. هذا قول. وهناك قرائن أخرى تكلم فيها العلماء، وأقول لم يكن من هدي السلف أن يبحثوا في هذا الحديث يفيد العلم أو يفيد العمل، يفيد اليقين أو لا يفيده. لماذا؟ لأنه إذا صح الحديث سواء أفاد العلم أو العمل وجب العمل به. إذن ماذا يفيدنا الآن؟ أن نبحث في مسألة هل يفيد القطع أو لا يفيد. إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به في العبادات، في المعاملات، في العقائد. إذن أصبح البحث في المسألة لا ينبني عليه إلا فائدة قليلة. فهمنا إيش السبب؟ أما أهل البدع فبعضهم لا يتمسك إلا بالمتواتر، وبعضهم يقول يعمل بالآحاد في غير أمور العقائد، وتكلمنا والحمد لله على بطلان هذا من قبل. إذن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن، وهو والمتواتر يجب العمل بهما في الأحكام والعقائد. طيب، قال رحمه الله: والثالث العزيز. والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم. تمام. نحن قلنا العزيز ما رواه اثنان عن اثنين، ولو كثرت الطرق إلا في طبقة واحدة، فإذا وجد في طبقة واحدة راويان حكمنا بأنه عزيز. مثاله مثال عددي وليس مثال ذكر أشخاص. ها، أحسن. كمل بقى عشان تكمل إحسانك. لنفترض 10 من الصحابة رووا حديثا، أبو بكر وعمر وعثمان ورضي الله عنهم جل، ثم جاء من التابعين اثنان فرووه عن 10، عاد الحديث إلى كونه عزيز. جميل جدا. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله ورضي الله عنه، يقول: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم. أي لا يشترط لصحة الحديث أن يرويه اثنان، بل متى رواه ثقة عدل مع توفر بقية الشروط حكمنا بصحة الايه؟ بصحة الحديث، سواء رواه واحد او اثنان. اذا لا يشترط لصحة الحديث ان يرويه اثنان.